أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في كتاب الطهارة، المبحث الرابع في الغسل، يعني في الأغسال بل الواجبة. يقول السيد السيستاني: والواجب من الغسل، يعني ما هي الأغسال الواجبة؟ والواجب من الغسل لغيره، لأن مرة يكون إحنا عندنا الواجب ماذا؟ واجب لنفسه، ومرة يكون الواجب لغيره. فالواجب لنفسه هو مثل غسل الأموات، نفس الغسل بما هو غسل لهذا الميت، واجب هذا الغسل لنفسه بما هو هو. ومرة يكون عندنا الغسل واجب لغيره، وهو للصلاة، بل هذا واجب لغيره، يعني للصلاة ولبقية ما يشترط فيها الغسل. أتأملوا بالعبارة، يقول: والواجب من الغسل لغيره، يعني لغير الغسل، غسل الجنابة هذه أولا، وغسل الحيض، والاستحاضة، والنفاس رابعا، ومس الأموات، يعني الشخص الذي يمس الميت بعد ما يبرد هذا الميت، وقبل ماذا؟ قبل تغسيله. لذا يقول: بل ومس الأموات والواجب لنفسه، يعني الواجب لنفسه، الغسل الواجب لنفسه ماذا؟ غسل الأموات. فهنا مقاصد: المقصد الأول غسل الجنابة، وفيه فصول، بل وفيه فصول. الفصل الأول سبب الجنابة، هذا الفصل الأول، ما هو سبب الجنابة؟ ما هو سبب الجنابة؟ بل ما هو سبب الجنابة؟ الأول يعني السبب الأول أو الأمر الأول، يقول السيد السيستاني: خروج المني بشهوة، خروج المني بشهوة، خروج المني بشهوة، يعني هذا الخارج مبين مني، بشهوة أو بدون شهوة. المهم الخارج شنو يكون؟ بل يكون منيا أو بدون شهوة، من الموضع المعتاد، بل من الموضع المعتاد، بل مولانا العزيز، بل. لذا وردت، نتبرك ببعض روايات أهل البيت التي وردت في هذا المعنى. نعم، ما رواه عبيد الله الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عن المفخذ، يعني الذي يفخذ مع زوجته، عليه غسل؟ قال: نعم، إذا أنزل، إذا أنزل، يعني إذا ماذا؟ خرج منه المني في الحقيقة والواقع. واضح صارت المسألة؟ بلي. كذلك روايات كثيرة في هذا المجال. إذن الأمر الأول خروج المني بشهوة أو بدون شهوة، من الموضع المعتاد، من الموضع المعتاد، وهو يعني الآلة أو الذكر، ذكر الولد، بلي، من الموضع المعتاد. واضح صارت المسألة؟ يمكن، بلي. وكذا من غيره، وكذا، بلي، وكذا من غيره، يعني وكذا يعني كذلك خروج المني إذا كان من غير الموضع المعتاد. هسه مرة الموضع المعتاد الذي هو الآلة أو الذكر، ومرة يخرج هذا المني ولكن ليس من الموضع المعتاد، وإنما من موضع آخر، من مكان آخر، بل. ولكن السيد هنا يقول يكون هذا منيا ويجب عليه الغسل، ولكن إذا كان من غير المكان الطبيعي وكان الخروج طبيعيا، فلماذا يجب عليه الغسل؟ شوف، تأمل لي. وكذا من غير الموضع المعتاد، وكذا يعني من غير الموضع المعتاد، وكذا من غير الموضع المعتاد. خب، ولكن إذا كان الخروج طبيعيا، إذا كان الخروج شنو؟ الخروج طبيعيا، وهذا ربما حالة شاذة، ربما بالمليون واحد ممكن هيك يصير عنده مثلا بلي، ولكن احنا بالفقه طبعا نعمل بالفرضيات، لا نعمل بالأشياء التي لابد أن تقع في أرض الواقع. بلي، وإلا يعني لم يكن الخروج طبيعي، بلي وإلا يعني لم يكن الخروج طبيعي، وإنما أخرج بإبرة أو حقنة أو ما شابه ذلك من الآلات الحديثة، لم يكن الخروج طبيعي، وإنما فرد واحد مثلا أرادوا منه في المستشفى مني، بل أرادوا من عنده في المستشفى مني، وبالأجهزة الحديثة استطاع أن يخرج المني من بدنه، هذا طبعا ليس من الموضع المحتاج ولا خروج طبيعي. بل فهنا كيف، ما هو الحكم الذي يتوجه إليه؟ يقول السيد وإلا إذا لم يكن من الخروج، إذا لم يكن الخروج طبيعي ولم يكن الخروج من غير الموضع ماذا، من غير الموضع المعتاد، وصار هذا الموضع طبيعي بالنسبة إليه، ففيه إشكال. يعني نقول ماذا ففيه إشكال؟ يعني لا نحكم بأنه شنو الخارج، الخارج منيا، بلي لا نحكم بأن الخارج شنو منيا، بلي لا نحكم أن الخارج منيا، بلي فالأحوط لزوما في مثل هذه الحالة الذي نخرج منه مثلا المني بشكل غير طبيعي، يقول الأحوط لزوما، الأحوط لزوما الجمع بين الطهارتين، الجمع بين الطهارتين يعني الغسل زائدا شنو؟ زائدا الوضوء، الغسل زائدا شنو؟ زائدا الوضوء، بل الغسل زائدا الوضوء. كيف؟ يقول إذا كان محدثا بالأصغر، لماذا؟ لأننا نشك هل هذا مني، هل هذا جنابة أم ليس بجنابة، فإذا كان جنابة فهو قد اغتسل منها، وإذا لم تكن جنابة فهو قد توضأ ماذا؟ للوضوء، إذا كان محدثا بالأصغر. أما إذا هو توضأ وماذا أخذوا منه هذا المني من بدنه من جسده، بلي فهنا بعد مو واجب عليه أن شنو يتوضأ، وإنما فقط شنو، وإنما فقط عليه أن يغتسل. صارت المسألة واضحة؟ بلي أعيد المسألة، يقول وإلا ففيه إشكال إذا لم يكن الخروج طبيعي بل كان الخروج بإبرة، فهنا شنو تكليف هذا المكلف؟ بل يقول فالأحوط لزوما الجمع بين الطهارتين، بين الغسل وبين الوضوء، ولكن إذا كان محدثا بالأصغر يتوضأ، أما إذا كان هو متوضئ وأخذوا منه هذا المني من جسده من غير الموضع المحتاج فعليه فقط غسل، عليه فقط غسل. إن شاء الله صارت واضحة هذه المسألة. يقول هذا في الرجل، هذا في الرجل، هذا وين؟ هذا في الرجل بلي. وأما المرأة، وأما المرأة بلي باعتبار عندنا كذلك روايات في الحقيقة والواقع تقول مثلا المرأة كذلك تجنب بلي كذلك تجنب مثلا بعض الروايات للتبرك نذكرها ما رواه اسماعيل بن سعد الأشعري قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل قال إذا أنزلت من شهوة فعليها الغاسل بلي وكذلك رواية أخرى ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا عليه السلام أن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج يعني تفخيذ بلي وتنزل المرأة هل عليها غاسل قال نعم بلي وروايات طبعا كثيرة من هذا الباب لذا السيد السيستاني حفظه الله تعالى يشير إلى هذا الموضوع لذا يشير السيد وكثير من فقهاءنا رضوان الله عليهم يشيرون إلى هذا الموضوع في رسائلهم العملية لذا يقول وأما المرأة فالماء الخارج من قبلها صحيح وليس مني شوف يقول شوف سيد فرد التفاتة لطيفة وجميلة وذكية يقول فالماء لم يقل منيا وإنما قال الماء وأما المرأة فالماء الخارج من قبلها باعتبار شنو الروايات عبرت بماذا بلي عبرت حتى تنزل الماء كما في الروايات بلي لم تذكر الروايات إنها ماذا أنها مني أو ما شابه ذلك بلي لم تذكر الروايات إنه هذا مني وإنما ذكرت الروايات كما قلنا وذكرنا إنه عبرت بالماء لذا السيد كذلك تبع للروايات لم يعبر بالمني وأما المرأة فالماء الخارج من قبلها بشهوة شوف تأمل لي بشهوة موجب للجنابة يقول ولا أثر لما خرج بغير شهوة إذا خرج ما من قبل المرأة ولكن ليس بشهوة فشنو ولا أثر لما خرج بغير شهوة على الأظهار بلي مولانا العزيز مسألة 169 يقول السيد السيستاني إن عرف المني فلا إشكال يا أبا هذا الخارج شنو هذا الخارج مني ماكو أي مشكلة سواء بشهوة أو غير شهوة المهم هذا اللي خرج شنو مني ماكو فرد مشكلة ولذا يقول إن عرف المني فلا إشكال ماكو أي مشكلة ولا ماكو أي فرد قضية من القضايا وإن لم يعرف يعني بصورة الشك وإن لم يعرف ما عرفنا أنه هذا الخارج مني أو غير مني وإن لم يعرف فما هي المميزات ما هي العلامات لهذا المني يقول فالأمر الأول الشهوة لابد يخرج بشهوة هذا الأمر الأول الخارج لابد أن يكون شنو بشهوة في الحقيقة والواقع بلي لذا طبعا عندنا روايات تدل على هذا الموضوع بلي إذن هذا الأمر الأول فالشهوة والأمر الثاني الدفق يعني الدفع يعني الصب بل يتصبصب والأمر الثالث وفتور الجسد بلي بلي أمارة على المني، أمارة على المني. كما قلنا توجد رواية عن علي بن جعفر عن أخي موسى بن جعفر عليهم السلام، سألت عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه، شوف شهوة أولا دفع ها وفتر يعني فتور، فعليه الغسل. شوف هذه ما رواه علي بن جعفر عن أخي موسى بن جعفر سلام الله عليه. ولذا يقول وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس، يعني شنو ليس بمني، واضح إن شاء الله. بلي بلي شوف تأملوا. لذا يقول السيد السيستاني ومع انتفاء واحد منها، ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيا، ومع انتفاء واحد منها الشهوة والدفق وفتور الجسد لا يحكم بكونه منها. يعني إذا واحد ما إجى من هذه العلامات وهو إنسان طبيعي لا يحكم بكونه ماذا؟ منيا. زين، وفي المريض ماذا؟ وفي المريض بلي يقول السيد السيستاني وفي المريض يرجع إلى الشهوة. أما عند السيد الخوئر رحمة الله عليه يقول يرجع إلى الشهوة والفتور، يرجع إلى الشهوة والفتور، وإنما مو فقط الشهوة وإنما الفتور كذلك، واضح صار إن شاء الله. بلي مسألة 170. بلي يقول السيد السيستاني من وجد على بدنه أو ثوبه منيا، فالشخص لقى على الثوب مالته، على البجامة مالته، على البنطلون مالته، على اللباس مالته، بلي منيا، من وجد على بدنه أو ثوبه، شوف البدن أولا، على بدنه أو ثوبه بلي منيا. خب تأملوا بالعبارة، وعلم أنه بجنابة لم يغتسل منها. أنا راح في الحقيقة أشرح المسألة من خارج ثم نطبقها. يعني هذا الشخص لقى على ثوبه، على ثوب أو على بدنه جنابة، هنا مرة يدري بأنه هذه الجنابة لم يغتسل منها، يدري أنه شنو هذه الجنابة لم يغتسل منها، خب ماذا يفعل؟ يغتسل من هذه الجنابة ويطهر بدنه، بل يطهر ثوبه يغتسل من الجنابة، واضح إن شاء الله. بلي ومرة يدري بأنه هذه الجنابة مو من عنده، خب هم ماكو فرد مشكلة، يعلم إن إن أنه بلي وإن لم يعلم أنه منه لم يجب عليه شيء، ما يدري أنه منه، فإذا مرة يعلم أنه منه مرة ما يعلم أنه منه، فإذا علم يجب عليه أن يغتسل، إذا لم يعلم أنه منه ما علي فرشي. خب إذا علم أنه منه يدري أن هذه الجنابة من عنده، أولا يغتسل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الأمر الثاني بلي كل صلاة يحتمل، كل صلاة يحتمل أنها وقعت بعد الجنابة، ويعيد كل صلاة يحتمل أنها منين؟ من الجنابة هذه. فإذا في الصورة الأولى مرة أحتمل هذه الصلاة لم تسبق الجنابة، وإنما هذه الصلاة جاءت وين؟ بعد الجنابة. ومرة أحتمل أنه ماذا؟ في الحقيقة مثلا هذا زيد أجنب في الساعة الثالثة لكن ما يدري صلاة الظهر صارت قبل ما شاف الجنابة، يعني قبل الجنابة وقعت هذه الصلاة مالته، لو وقعت بعد الجنابة. واضح إن شاء الله؟ بلي خل نأتي نطبق المسألة على الكلمات. بلي مسألة 170، من وجد على بدنه على بدنه أو ثوبه منيا، من وجد على بدنه أو ثوبه منيا، بلي على إما على بدنه يشوف المني، إما على ثوبه يشوف المني، زين، وعلم أنه أن المني منه، وعلم أن المني منه بجنابة لم يغتسل منها، بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل. هذا الحكم الأول، هذا الحكم الأول، وجب عليه الغسل، هذا الأمر الأول الذي يجب عليه. والأمر الثاني، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة، بل يحتمل أنها وقعت بعد الجنابة، هكذا يريد أن يقول. واضح صارت؟ ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة، بل يحتمل أن الجنابة ماذا كانت سابقة على الصلاة. شوف تأملوا، ويعيد هو يعني المكلف العبد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة. لماذا؟ للعلم بالبطلان، للعلم بالبطلان، إذ يعلم بطلانها لأجل شنو؟ لأجل الجنابة. زين، دون يعني شنو دون؟ تأملوا بالعبارة، العبارة دقيقة جدا. دون يعني ولا يعيد ما يحتمل سبق الصلاة عليها على الجنابة. يعني أما دون ما يحتمل سبقها عليها، بل دون ما يحتمل سبق الصلاة عليها على الجنابة. واضح إن شاء الله؟ يعني أما الصلاة التي يحتمل أنها سابقة على الجنابة لا يعيدها، دون ما يحتمل سبق الصلاة على الجنابة. يقول وإن علم تأريخ الجنابة، هذا فرد مطلب هواي دقيق، تأملوا به. وإن علم، هاي الواو وصلية، يعني مو واو عطف أو واو ماذا استئنافية أو ما شابه ذلك، وإنما وصلية، يعني مع هذا الكلام، يعني مع دون ما يحتمل. بل وإن علم تأريخ الجنابة وجهل تأريخ الصلاة، شلون وإن علم تأريخ الجنابة وجهل تأريخ الصلاة؟ يعني أجنب الساعة الثالثة، شوف علم تأريخ الجنابة، أجنب الساعة الثالثة ظهرا، لكن صلاة الظهر، صلاة الظهر صارت جاءت بعد الجنابة أو قبل الجنابة، هنا كذلك لا يعيد، لا يعيد لقاعدة الفراغ. شوف تأملوا، يقول وإن علم تأريخ الجنابة وجهل تأريخ الصلاة، ما يعرف إن الصلاة صارت قبل ثلاثة أو بعد ثلاثة، هو يدري بأن الساعة ثلاثة الجنابة كانت موجودة عنده. بلي وإن كانت الإعادة لها، وإن كانت الإعادة لها شنو؟ بلي وإن كانت الإعادة لها بهذه الصورة أحوط استحبابا ليس بوجوبي. بلي، وطبعا هذه كما يقول الفقهاء، فإن مقتضى قاعدة الفراغ الحكم بصحة الصلاة ما دام لا يقطع بالخلاف. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي بلي مولانا العزيز. فإذا وإن كانت الإعادة لها أحوط استحبابا. خب وإن لم يعلم أنه منه, وإن لم يعلم أنه منه, وإن لم يعلم أنه منه, وإن لم يعلم أنه منه, بلي وإن لم يعلم أنه منه, نعم هذا بلي وإن لم يعلم, هذا المورد الأخير قلنا إنه مرة يعلم أن هذا المني منه, مرة لم يعلم أنه منه, بلي وإن لم يعلم أنه منه لم يجب عليه ماذا؟ شيء, لم يجب عليه شيء. إلى هنا في الحقيقة ننتهي من درسنا لهذا اليوم, وسوف إن شاء الله نكمل درسنا, لأن المسألة التي بعد هذه المسألة تحتاج إلى وقت أطول, لذا في الحقيقة نؤجل هذه المسألة 171 إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين, اللهم صل على محمد وآل محمد.